الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا لقاء الفقهي الجديد. وقبل أن نبدأ في الأجوبة على الأسئلة، أحب أن أذكر نفسي وإياكم بفضيلة صوم عاشوراء ومعه تاسعاء. اليوم هو تاسعاء وغدا هو عاشوراء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يهاجر إلى المدينة، ولما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. فلما فرض الله رمضان قال للناس: من شاء منكم أن يصومه فليصم، ومن شاء لا يصومه فلا يصم. وهذا فيه دلالة على أن صوم شعبان، أن صوم العاشوراء مخير فيه الإنسان، ولكن الأفضل صومه، بدلالة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل القرى من يقول لهم في يوم عاشوراء: من كان منكم صائما فليتم صومه، ومن لم يصم فليمسك بقية يومه. كذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومونه صبيانهم، فدل على أن صوم عاشوراء صوم مرغوب فيه. ومما يدل على ذلك الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وهذا خبر، والخبر لا يطرأ عليه النسخ، فصوم يوم عاشوراء فيه فضل عظيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي بعض اليهود في آخر عمره وكانوا يصومون هذا اليوم، فسألهم عن سبب صومه، فقالوا: إن هذا يوم نجى الله فيه موسى، وإنا نصومه عبادة. وكان قوم من المشركين من اليهود في هذا اليوم لا يصومون، وإنما يطربون فيه ويفرحون، يطربون فيه ويفرحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف هؤلاء وهؤلاء، فأمر بصوم عاشوراء، ثم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله. وهذه الرواية الصحيحة. وأما رواية أو يوما بعده، فهذا إذا قيل إنه محفوظ فيكون على سبيل التخير، وإن لم يكن محفوظا فالمقصود به أن الإنسان إذا تمكن من صوم يوم قبله فهذا أفضل، وإن لم يتمكن فليصم يوما بعده. فمن لم يصم اليوم فليصم غدا السبت، وليصم الأحد معه. وجاء عن ابن عباس بيان سبب آخر لأسباب صوم يوم قبل عاشوراء ويوم بعده، وهو إدراك عاشوراء، لأن من صام يوما قبل عاشوراء ويوما بعد عاشوراء قطعا سيدرك عاشوراء، حتى لو أخطأنا في عدة الشهر، حتى لو أخطأنا في عدة شهر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا عاشوراء فإنه يوم قد تيب الله فيه على قوم وأهلك آخرين. هذا يوم تاب الله فيه على قوم وأهلك آخرين. ولهذا كان جمع من السلف يقولون إن هذا اليوم هو يوم الطاعة والعبادة والفرح بالعبادة بالنسبة للمؤمنين، ويوم عذاب وشؤم للكافرين. ولهذا يقول العلماء إن الله عز وجل تاب على أبينا آدم وأمنا حواء في الأرض يوم عاشوراء، وإن الله عز وجل أرسل سفينة نوح في يوم عاشوراء، وإن الله نجى إبراهيم في يوم عاشوراء، وإن الله نجى موسى وفلق له البحر وأغرق فرعون في يوم عاشوراء. وهكذا الفضائل الكثيرة التي تدل على فضل صوم يوم عاشوراء. وما يفعله بعض الناس من التوسعة على الأهل ومن الفرح ونحو ذلك، فهذا خطأ عظيم لم يكن عليه هدي سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هذا ما أحببت التنبيه عليه. والآن نبدأ بالأسئلة. يقول السائل: سؤالي يتعلق بالعقيقة. يقول: ابني عمره الآن 30 عاما، متزوج ولديه طفلان، ومنذ ولادة ابني لم أعمل له عقيقة حتى يومنا هذا لعدم علمي، ثم نويت بحول الله تصحيح خطئي وعمل عقيقة له هذه الأيام، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، يجوز للإنسان أن يقضي العقيقة التي عليه لابنه، وإذا بلغ الابن فإن الواجب عليه هو أن يعق عن نفسه كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. إذا علم الإنسان أن أباه لم يعق عنه فهو إذا بلغ وعنده مال يعق عن نفسه. هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله. يقول: هل يجوز الجمع بين عقيقة لابني وحفيدي معا؟ يعني تشركهم اثنيناتهم في خروفين؟ ما يصير، كل واحد ذمته متعلقة بعقيقته، فتذبح عن ابنك عقيقة وتذبح عن حفيدك عقيقة، وهذا خروفان وهذا خروفان عن كل واحد منهما. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك وأن يوفقك لما يحب ويرضى. سائل يسأل يقول، الظاهر أنه من السودان، يقول: يسأل شخص من النيل الأبيض أرسله أبا لدراسة البيطرة في الخرطوم، وهو يرغب في دراسة العلم الشرعي، فترك البيطرة دون أن يخبر والده، وأصبح يدرس علما شرعيا، فهل يعتبر غش وعقوق؟ أما أن يعتبر غش نعم، لأنه لم يخبره، أما عقوق فلا، لأن الواجب